يعني هيماتوبويتيك اللي بيصنع الدم. نورمال الدم يا دكاتره بيصنع في السنترال هيماتوبويتيك سيستم يعني المرض، وبيخرج في البريفرال هيماتوبويتيك سيستم يعني البلازما. نورمال الدم عندنا كم خليه؟ كم خليه؟ ار بي سي وايت بلاتلت ليه؟ ما عندناش فقط غير الديزيز اوف وايت بلاد سيل، يا ريت كلها. ده هي اللوكيميا، ويا ريت اللوكيميا المقدمه فقط. انا قبل المحاضره اهو كاتبين على اللوكيميا ايه؟ بصوا كاتبين اللوكيميا المقدمه كاتجري بي اورال وان تيو. قبليها بصوا معايا على الفيديو. اللوكيميا اللي انتوا شايفينه ده البون مارو، وهو الهيماتوبويتيك سيستم. دي خليه بيسموها الميجا كاريوتايت، سمعتوا عنها؟ مش عارف. اللي بتطلع الثلاث خلايا بتوع الدم، الخليه اللي ما فيهاش نيوكليس الحمراء دي اسمها ايه؟ ار بي تي. والخليه اللي فيها نيوكليس البيضاء دي اسمها ايه؟ وايت بلاد سيلز. انا ما اقدر اربط اللي بعد دي. والخليه اللي عامله زي الصفيحه ديت ايه؟ ده النورمال فيسيولوجي. نورمال الوايت بلاد سيلز لو اتجننت، بص اتجننت ازاي؟ هيظهر اللوكيميا، مش فاهم. نورمال الليمفوسايت مش وايت بلاد سيلز؟ طب ايه الفرق بين اللوكيميا والليمفوما؟ حسب الجينات. اللوكيميا از ا فيري سيريس كونديشن سببها نيوبلاستيك بروليفريشن اوف الليمفوسايت يعني الوايت بلاد سيلز ان هيماتوبويتيك تيشو. مش فاهم. هديكم المثال، اجلس مثال. لو اتجننت ليمفوسايت وهي جوه الليمف نود يسموها ليمفوم. طب لو اتجننت جوه البون مارو يبقى اسمها ليمفاتيك لوكيميا. لو اتجننت الوايت بلاد سيل في البون مارو يبقى ساعتها اسمها لوكيميا، ودخلت الدم لوكيميا. عارفين لو راحت ساعتها في الليمف نود يبقى اسمها لوكيميا برضه. يبقى هي بعدت مجال فين؟ في الليمف نود. على حسب الجنان بدا الاول فين؟ لو بدا في الليمف نود تبقى ليمفوما. لو بدا في الهيماتوبويتيك تيشو تبقى لوكيميا. اللوكيميا هو اشهر مالجنت تيومر في الاطفال. واخطر شيء اللوكيميا جنرال كاركتر. اما تيجوا تبصوا معايا نورمالي هي بتبدا في البون مارو. فعشان كده بيبقى فيه بلاد تشينج. ركزوا، البون مارو كله هيبقى مليجنت وايت بلاد سيلز عماله تتكاثر. عشان كده هل هيعرف يطلع ار بي سي؟ فالعيانين يجي لهم مايلوفيتك انيميا. الكلمه القبيحه دي يعني ايه مايلوفيتك؟ مايلو يعني مارو، فيتك يعني انفلتريشن، يعني انيميا بسبب انفلتريشن اوف البون مارو. ويجي لهم مايلوفيتك ثرومبوسايتوبينيا. ليه؟ تتكون ليتو. لكن عمرهم ما يجي لهم مايلوفيتك ليكوبينيا. حد يعرف ايه؟ يعني اساس الخليه اللي بتتكاثر والمجنونه هي ايه؟ وايت بلاد سيلز. يبقى على مستوى ده كله ام كيو، على مستوى البلاد تشينجز هيظهر في الدم كميات رهيبه من المالجنت وايت بلاد سيلز، لكن الار بي سيز هتقل والبليتلت هتقل. وبعدين هتروح فين؟ هتمشي في الدم توصل للريتيكلو اندوثيليال سيستم. صح؟ حاجه اسمها الريتيكلو اندوثيليال سيستم اللي موجود بالذات فين؟ ليفر. يحصل هيباتوميجا، يحصل هيباتوميجا. ادي دي المالجنت سيلز وهي في الدم، دي المالجنت وايت بلاد سيلز في الدم. يوصل اعداد رهيبه بالذات في الكرونيك مايرويد، يوصل لحد 3 4 مليون. هذا عنيف. هي النورمال وايت بلاد سيلز كام؟ 14000. توصل 3 4 كده. تيجوا تبصوا يبدا الليفر يكبر، يحصل حاجه اسمها هيباتو ميجالي عنيف جدا. ويبدا السبرين يكبر، يحصل حاجه اسمها سبرينوميجالي. كلها دي كيميكال سنتريك، يعني تحت الميكروسكوب تلاقوا الليفر ده كان شويه عندكم اتلغى. ادي سنترال فين، ودي كلها مالينا وايت بلاد سيلز. الليمف نود تكبر، كل دي جنرال كاركتر. اي تيشو يبدا يخش فيها هذه المالينا وايت بلاد سيلز، البرين، العظم، الريب، زي ما انت عارف. لكن في دكة واحدة مهمة في الام سي كيو، ممكن العيان ما يموتش بهذه اللوكيميا ويموت بأذر الإفكت. نمرة واحد، العيانين اللي عندهم لوكيميا مناعتهم أخبارها ايه؟ قوية ولا ضعيفة؟ اللي عندهم الوايت بلاد كتير قوي ازاي ضعيف؟ نون فانكشن، فيموتوا بانتركرنت انفكشن اوبورتونيستك. او لو الدكتور هو اللي موته، موته ازاي؟ اكثر نوع من انواع اللوكيميا فيها تكاثر في الخلايا هي الكرونيك مايلويد، اعرفها اسما كده. اما بتكون التكاثر عنيف قوي ويجي الدكتور المجنون يروح رايح على الكيموثيرابي، هيحصل ايه للخلايا دي كلها؟ هتموت. والخليه اما بتتكسر النيوكليات بتتكسر، فيطلع كميات رهيبه جدا من اليوريك اسيد اللي يترسب في الكلى ويروح مموته باكيوت رينال فيلر. ياما دكاتره موتوا عيال صغيرين لان في الاول راعوهم كيموثيرابي من غير ما يدوهم دنسين اوكسيديز انهبيتور، فالعيال دخلوا في اكيوت رينال فيلر اللي هو بيبقى جاوتي نفرات. ده كله جنرال كاركتر. كان زمان بيقسموا اللوكيميا، ولحد دلوقتي كان في مجموعه اسمها الفاب. تعرفوا يعني ايه فاب؟ يعني ايه فاب؟ فاب فاب فاب اي حاجه اي حاجه. فاب يعني ايه؟ فاب يعني فرنش امريكا بريتش اسوسيشن اوف لوكيميا. وده يبين لكم ان اول ناس واحسن ناس لحد دلوقتي في علاج سرطانات دم اللوكيميا هم مين؟ فرنسيين. اقول ليه بعد كده واحده؟ كانوا بيقسموا اللوكيميا لاكيوت وكرونيك. الاكيوت في الصغيرين وكانوا بيقولوا زمان بتموت، ده ليه اكيوت بتيجي مره واحده وتموتوا مره واحده. والكرونيك في الكبار قضوا وبيعيشوا بيها فتره طويله. وكل واحدة الأكيوت خلية بريمتيف، يبقى أكيوت نيمفو بلاستيك وأكيوت مايلو بلاستيك. والكرونيك بخلية أدر، كرونيك ليمفاتيك وكرونيك مايلو سيتيك، ليمفو سيتيك وكرونيك مايلو سيتيك. ده الجنرال كاركتر. انتوا ما عندكوش ديتيلز ولا الفاب كلاسيفيكيشن عندكم، لكن انا ما ينفعش اسيب الموضوع كده دلوقتي، والحمد لله انهم مش هيطلبوا الباقي دلوقتي. يا دكاتره، احسن نوع بيتعالج في اللوكيميا الاكيوت ولا الكرونيك؟ الاكيوت. رغم زمان كانوا بيقولوا الاكيوت بتموت بسرعه، عارفين ليه؟ علاج اللوكيميا بيبقى ايه؟ يا خليه الجنين فين؟ في البون مارو. بيعالجوا اللوكيميا يا دكاتره للاسف ده مرض صغيرين، الاكيوت لوكيميا. دلوقتي عندنا في مصر بيستوهم راديو كيموثيرابي وعمره ما هيتعالج. العلاج الوحيد اللي بينفع بيعملوا له بوم مارو ترانسبلانتيشن. بيعملوا ايه؟ يعني ايه بوم مارو ترانسبلانتيشن؟ ركزوا معايا عشان تفهموا. قال لي ده عيان عنده لوكيميا بيحكي لك قصه الترانسبلانتيشن بتاعه وهو صغير. جه خدوا منه عينه دم، او زمان سوري كانوا بيعالجوه الاول بالكيموثيرابي. قال لي دي الهيماتوبويتيك تيشو كانوا بيموتوها، وكانت اللوكيميا سيلز برضه بتفضل تخش بالدم. دي الحاجات اللي بتعمل كده دي اللي بيخليها المجنون. كانوا بيحاولوا زمان يموتوها وهي في الدم، كان حاجه بيسموها الكتروفوريزز، وكان ده بيفشل. لحد ما الفرنساويين اول ناس اكتشفوا حاجه، دي واحده شغاله في حاجه اسمها الجينيتك لاب بتوع باثولوجي، هم اللي بيعملوه. ياخدوا من حد من قرايب العيان سنتي واحد من مرض سنتي واحد، وجوه المعمل ده يعملوا له تكاثر يخلوه 250 مللي، وبعد كده ها يعملوا عمليه يفتحوا بقى العظم ويحطوا فيه بومر يحطوا عليه شويه شمال عشان يموت. تعالوا تتفرجوا من العمليه دي عربيه ولا حاجه، بمسك الكيس اللي انا عملت فيه البومر وعلقوا له انترافيز. بومر كونسبتيشن بيتعلق انترافيز، فتبدا تخش بالدم تمشي في كل حته. البوم مارو قبليها بتبقى ماسحينه براديو كيموثيرابي، مش كده بيبقى، وتبدا تخش جوه البوم مارو، وساعتها يشفى تماما. عارفين نسبه النجاح الوقت بالاكيوت لوكوسيت اللوكيميا في فرنسا كام في المية؟ 100%. عشان كده كانت مراتي حسن مبارك لما سافرت عشان كان عندها لوكيميا راحت فين؟ فرنسا. طب وليه واحنا ما نعرفش نعمل العمليه دي عندنا في مصر؟ بنعرف. انت عارفين ليه فرنسا بتنجح؟ عشان نضيف. عارفين عندنا في مصر؟ عشان البلد لا مؤاخذه. دي هو تحكيتها بايه؟ فيها شطاره؟ لا. اولا بتكلم العمليه مجرد عشان تكبر بس الصندل 250 مللي محتاج 120 الف دولار. نصهم عشان تعمل الجينات كلاب. النص الثاني الذهبيه تنفع تحط له الكلام ده على ما نبدا نستشف البومارو. لازم نمسح له البومارو بتاعه. هندي له راديو كيمو. تركز مش الفلوس في الراديو كيمو. الفلوس انك تحافظ عليه. بعد ما تنقل له ترانسبلانتيشن يعيش ما يعفنش. اللي عنده مناعه خرب عنده اربيسيز ولا بريكت احافظ عليه لمده 3 اسابيع من غير ما يعفن. لان ده بيبقى عيل ما عندوش مناعه خالص. الريجكشن ده بقى بتتجاوبني عليه في المايكروبيولوجي. ما بيحصلوش ريجكشن عادي. بيحصل له جراف فيرسس هوست. لان هو ما عندوش اساس اميونو كومبتيشن. ده مايكرو مش شغلته ده. وعشان كده بيعملوا كلوز ماتش. فاكرين الكلام ده؟ كل اللي انا بقوله ده عشان حاجه واحده. الهدف اللي انتوا دكاتره ما تطلعوش خرفان. ما يقولوش واحد بوم مره ترانسبلانتيشن يقولوا ازاي بتتعبت؟ يقولوا تجيب العظم وتفتح ونزله العمليه صعبه جدا صعبه عشان تكسر كل العظم تكسر كل عظم بوم مره ترانسبلانتيشن دي عباره عن كانيله لرخ كل اللي هيماته بيتك جديد. انا ما اتكلمتش غير عن حاجه واحده حاجه اسمها مقدمه اللوكيم الباقي كله مشطوب. ولو حتى هو ما كانش شاطر انا كنت بقول ليه؟ كنت اشرحه بس انا كنت اشرحه وبعدين اشطبه. عارفين ليه؟ لان انا كنت عاوز اوصل معاكم ازاي بيعالجوه. في حاجه بعد كده اسمها ديزيز اوف ذا اندوكراين. انا بتصرف في الدنيا. بالنسبه للديزيز اوف ذا اندوكراين اللي هيرموكوا لك كده مع كل الديزيز اوف ذا اندوكراين مشروع ما عدا الديزيز اوف ذا ثايرويد اند كومبليكيشن اوف دايبيتس. مع العلم ان هو قبليها كان بيجيب حاجات في النص عشان خاطر اكد الاندوكراين جاند. بصوا للفيديو ده اللي قدامكم ده راجل تعرفوا حاجه اسمها الغدد الصماء. الاندوكراين جاند بتبدا المايكرو بتاعها حاجه اسمها ثايرويد وبارا ثايرويد. طبعا خلاص انا فاهم لو عايزين الكلام ده ماشي. الديزيز اللي هيهمنا هو الثايرويد جلاند. دايما الديزيز اوف الثايرويد مشهوره في الايميل ليه هو؟ هو في كونجنيتال ديزيز اوف الثايرويد؟ اكيد في واكيد في تروماتيك ديزيز اوف الثايرويد؟ اكيد في اكيد في انفلاماتري ديزيز اوف الثايرويد؟ اكيد في واكيد علينا وكاتيجوري بي. ولكن الانفلاميشن اوف الثايرويد اللي بيسموها الثايرويدايتس انواع كلهم بي ما عدا نوع منه. اول نوع هو بي عشان ينزل نمر كان قبل اللي فات جابوه بخمس درجات قال له كيف انا كاونت اون هاشيموتو ثايرويدايتس. هاشيموتو ده عالم ياباني. هاشيموتو ثايرويدايتس دي اوتو اميون ديزيز ده الايديولوجي بتاعه. سببه سلم ديتي اميونيتي اجينست الثيرويد. يعني تيجي السيتوتوكسيك في الليمفوسايت وتكسر الثيرويد. ادي الست اللي قدامكم دي عندها هاشيموتو ثيرويدايتس. انا اوتو اميون بشوف رجاله ستات ستات. اما نيجي نبص عليها بتبقى الغده اللارج مايدلي اللارج مش كبيره قوي. السيرفيس بتاعها مور اور ليس سموث بس لونها جريش وايت. حد يعرف ايه جريش وايت؟ يعني فيها ليمفوسايت كتير. تحت الميكروسكوب وده مهم بتيجي نظري بيبقى فيها ليمفوسايت كتير. بس بص على شكلها تحت الميكروسكوب الليمفوسايت دي لها ايه؟ اكتف جيرمال سيلز. لان هي بتبقى جايه تكسر. عارفين الاسم القديم بتاع الهاشيموتو والاسم اللي انا بحبه؟ كانوا بيسموها ليمفا دينوباتيك ثايرويدايتس. يعني ايه ليمفا دينوباتيك؟ يعني الثيرويد اللي جواها ليمف فوليكلز بتبدأ تكسر خلايا الثيرويد فوليكلز. الأول تتعصب خلية ما تبقى تصغر ولا تكبر عشان بيقف فيها الصوديوم بوتاسيوم بامب تكبر وتبقى محمرة مش عارف وصفها ويبقى شكلها وحش. هاي الخلايا الحمراء دي اللي فوق عالم يهودي وصفها وسماها في الأول أشكينادي سيل لأن هو من طيبة الأشكيناد. ولكن في قانون في الطب لا تسميات دينية ما ينفعش. من زمان كان في علماء بيلجأوا للتسميات الدينية عشان يثبتوا ديانتهم. فاكرين اللي سمى أبوتوزس وأربور فايكي مع هندوس وكان اليهود بيستخدموا بعض الأسماء الدينية عندهم فراح مسميها أشكينازي سيل. والوقت اتغيرت. انتوا الكتاب كاتب لكم الاثنين هو العالم ده كان اسمه هيرسل فبيسموها دلوقتي هيرسل سيل. مشكلة الهاشيموتو ان في النهاية الغدة هتبوظ يعني مش هتطلع فيروكسو. لو الغدة باظت في سن كبير يحصل ليمفوديما بلس مش فيها ليمفوسايت كتير ممكن تتجنن فتقلب ليمفوما عشان خاطر يزودوا رقم 3 لان بيدوا النظري. اما الغدة تتكسر يبقى الكولويد اللي جوه الفوليكل هيطلع في الدم. يعني في الاول ممكن يحصل توكسيكوزيس يحصل هاشي توكسيكوزيس بس ده في الاول لان بعد كده هيحصل ايه الخلايا هتتكسر وما تكونش فوليكل. هتفهم حاجه زود رقم 3 هاشي توكسيكوزيس. ليه زودنا رقم 3 رغم ان الثايرويدايتس كاتيجوري بي اول واحده منها يجي سؤال في الامتحان بخمس درجات الكتاب نفسي يكتب هاش توكسيكوزيس هنا مع العلم اللي بعد دقيقه واحده هتلاقوا كتبها تاني. تاني نوع من انواع الثايرويدايتس بيسموها ريدل ثايرويدايتس كاتيجوري بي. طول عمري بعرف الريدل رزله رزله الايديولوجي بتاعها النور ما نعرفش سبب في ناس بيقولوا احتمال اوتوجيني. الريدل بيعنينا بتبقى غده كبيره مش قوي بس اهم كلمه فيها ادهرن لزقه. ليه لزقه؟ لان تحت الميكروسكوب كلكم بصوا على الصوره دي ادي دي الثيرويد جلاند ما تبقى منها ثيرويد فولك لكن كل اللي فوق ده عباره عن ايه؟ فايبروزيس. بتبدا الغده تبقى ريبليس باي فايبرس تيشو. عرفت ليه بسميها رجله؟ لانها بتبقى ادهرن. ساعتها تعرف تطلع هرمون يعني العين هيجي لها ايه؟ مكسيديم بلس الفايبرس تيشو الرهيب ده هيرتلاس هيحصل لها بريشر سيمبل فلازم تتشال. هل هنعرف نشيلها؟ ليه؟ بنلزقها اللي حواليها عشان كده رجله هي نفسها ملزقه وفي اللي حواليها هنمنع نشيلها. اول نوع من الثايرويدايتس هاشيموتو كاتيجوري بي لكن ينزل سؤال في النص. الريدل اعرفوا كلمتها ودكتها الفايبروز وان هي ادهر. في حاجه ثانيه بيسموها لها ثلاث اسامي بيسموها سب اكيوت ثايرويدايتس بيسموها جرانيولوميتال ثايرويدايتس وده الاسم اللي انا بحبها بيسموها دي كيرفان. انا قلت ابو اردن دي كيرفان ثايرويدايتس. سبب الديكر بان برضه ما نعرفش. في ناس قالوا احتمال ان هو فايرال انفكشن. ليه؟ الغده بتبقى كبيره بس مش لازقه. مين الغده الوحيده اللي لازقه؟ الرزله ريد. تحت الميكروسكوب يلاقوا كرونيك انفلاماتوري سيل بالذات جاينت سيل. طالما لقوا جاينت سيل يبقى ده دليل على ايه؟ احتمال ان هي فايرال. لان بيطلع جاينت سيل دايما للفايرال انفكشن. برضه مشكلتها نفس الكلام ميكس ديما ميلي هو السبب. في انواع كتير قوي من الثيرويدايت. يعني الزميل اللي قدامكم دي كان عندها الغده كبيره بس مش سبب انفلاميشن ولا حاجه. دخلوها كليه الطب الدكتوره دخلوها عشان تفحص. راحوا العيال اللي زيكم كده شافتوا كام واحد؟ دي مشهوره جدا. روحوا واقفين على الطابور يلا حس الغده. كل واحد يجي يحكي. في حاجه مش مكتوبه عندكم بيسموها بلبيشن ثايرويدايتس. هتطلع في النهايه غده كبيره حمرا ممكن يبقى في فايروس سوري فاكسين الانفكشن من البوق ولا حاجه توصل للثايرويد. سابيوريتيف ثايرويدايتس انا ما يهمنيش أنا اللي يهمني الأسامي الآتية: نمرة واحد هاشيموتو، اثنين ريد، ثلاثة ديكربان جرانيلومس. أما الأذر تايب حتى لو ما تحفظهمش مالوش دي. الثيرويدايتس اللي هي الجزيز بتاع الثيرويد ده كاتيجوري بي، لكن أهم حاجة في الثيرويد اللي هشرحها دلوقتي حاجة اسمها جولتر. وبص مع الجين ده نورمال يا دكاتره، الجميل اللي قدامكم دي هي فين؟ ادي الجميل اهي. دايما الجولتر الجزء بتاع الجميل ليه هو نورمال. الغده بتطلع ثيروكسين، تعرف ثيروكسين اللي هو دي 3D4، والثيروكسين ده هو اللي بيساعد على البروليفريشن اوف سيلز، وهو اللي ميتابوليكالي اكتف. لو سيادتك كان في نقص في اليود، هل الغدة هتكون ثيروكسين كتير؟ يبقى بالنيجاتيف فيدباك الـ TSH هيعلى. ليه سموا TSH TSH؟ لأن هو الثيروتروفيك هرمون هيبدأ يزود تكاثر الخلايا ويزود الفاسكولاري، فالغدة تكبر. جويتر الدنيا كلها تعرف إن تعريف كلمة جويتر هو نون انفلاماتوري non-neoplastic enlargement of thyroid gland، يعني الغدة بتكبر من غير inflammation ومن غير tumor. عندنا في الكتاب غير التعريف، قال لك الجويتر هو enlargement of the thyroid gland which is not due to inflammation or tumor. انتوا ما خدتوش في السيرش زمان كانوا بيقولوا عليه ايه؟ non-neoplastic non-inflammatory thyroid enlargement. انتوا بيقولوا كده في السيرش؟ في كلمات مقدسة في الطب انا لما اغير فيها ان شاء الله اقول نفس المعنى يبقى ايه. الجويتر احنا متعلمينه كده والناس كلها في الواقع عارفينه كده، نون انفلامات نون نيوبلاستيك ثايرويد انلارج. عندنا في الكتاب بقى انلارجمنت اوف الثايرويد which is not due to inflammation not due to tumor. طبعا ده كلام عمق. الجويتر بيتقسم لمجموعتين كبار، لا اما سمبل يعني ايه سمبل يا دكاتره؟ يعني الغده كبيره وما بتفرش، وده نوعين لا ديفيوز لا نوديول. لا اما توكسيك، تعرف يعني توكسيك؟ كبيره وسمبل، وده لا برايمري لا سكن. ركزوا معايا، عمره ما ينزلك سؤال اسمه جولدر، هيجي لك سؤال كده ديفاين جولدر، هتقول الديفينيشن. نصيحه اكتب الديفينيشن الصح اللي هو ايه؟ نون نيوبلاستيك نون انفلاماتوري. اما تيجي تبصوا على الجولتر السمبل، ركزوا بقى عشان ده مهم قوي. السمبل جولتر هي غده كبيره وما بتطلعش هرمون، يعني ما فيش توكسيستي. ايه سببه؟ سبب السمبل جولتر هو ايودين ديفيشنت، لا اما ابسوليوت لا اما ريليتيف. يعني ايه ابسوليوت؟ بيجدد اليود قليل. الابسوليوت ديفيشنسي هو ده النوع المشهور عندنا في مصر. ليه؟ لان الناس اللي بتبيع بتعيش بعيد عن البحار، يعني في الواحات او حوالين الانهار. اوعوا تنسوا القاهره اللي احنا عايشين فيها دي ما هي الا واحه كبيره، يعني الستات كلها المفروض يجي لهم ايه؟ جولد. وفعلا معظم الستات في مصر عندنا عندهم كده، بالرغم ان هم دلوقتي عملوا حاجه اسمها مش دلوقتي غير الصوره عشان افهمكم عليا ايه بعد كده. عمال بص ايه ده؟ نورمال. عملوا هايدرايزيشن اوف ستوب من سنه 80، يعني المفروض ما يحصلش جولتر للستات، للستات بالذات هقول. ولكن المصريات والمصريين مش مشكلتهم ان هم ما بياكلوش يود، مشكلتهم الايدين ديفيشنت اللي فيهم، لان هم بياكلوا بياكلوا حاجات كولتروجينيك بتمنع امتصاص او استخدام اليود في تكوين الثيروكسين. لان المصريين مشهورين بياكلوا الكبد، كبد الكرنب، محشي الكرنب، والكاولي فلاور الارنبيط، وبيشربوا ميه المجاري، الميه اللي فيري ريتش الكالسيوم اند فلورايد. هو تفكروا الكالسيوم والفلورايد دي يعني الميه بتاعت الابار. عندنا في مصر ديت هي ميه المجال، عشان كده معظم البنات والستات الثيرويد تكبر، بالذات اول ما البنت اول نوع اسمه ايه؟ ابسوليوت ديفيشن، بجد كميه اليود قليله. النوع الثاني اسمه ريلاتيف، يبقى في الستات بيحصل عندنا في مصر. ليه؟ ايه اللي يفرق الستات عن الرجاله؟ البنت اول ما تبلغ يجي لها مستويشن، يعني خلايا بتموت فمحتاج تتعوض، يعني محتاجه تيروكسين كتير ولا مش محتاجه؟ عشان كده عندنا في مصر اول ما البنت تبلغ تلاقي الثيرويد بتاعتها كبرت سنه، دي كانوا زمان بيسموها فيسيولوجيكال، ودي كان علامه من علامات الجمال في الستات، لان كانت الهه الجمال عند الاغريق دي صوره مين دي؟ دي فينوس. فينوس كان عندها الثيرويد مادلي اللارج، عشان كده رقبتها تبقى اسطوانيه مدفوبه كويس مفيش فيها خراب. زي ما علامه علامات الجمال عند الرجاله قبل ادم عند الستات يبقى عندهم فينوس نيك، ان الثيرويد سنه كبيره. لكن المشكله ان البنت دي بعد ما تبلغ هتتجوز وهتحمل، فلو حملت هتحتاج يود اكتر عشان الواد اللي بيتكسر جواها، هل هتكفيه؟ فالغده تبخل وتحوش اليود جواها فيحصل كولويد جونز، شويتين تلخبط مع الريبيت الحمل والرضاع تخش بنوديولار جونز. انت عاوز تقول ايه؟ سبب الجونز السمبل نقص اليود، لا اما ابسوليوت لا اما ريلاتيف. اول نوع بالسمبل اللي بيسموه ديفيوز، اللي بيسموه كولويد، اللي بيسموه بارينكيميتس، وده اهميته عندكم سلايد اثيولوجي. ايه سبب الديفيوز او السمبل او البارينكيميتس؟ لسه قايله نقص اليود. طبعا لو جالكم في الامتحان تكتبوا النقص، النقص يا اما يبقى ايه؟ ابسوليوت لا ريلاتيف. ساعتها يا دكاتره مفيش ثيروكسين، مفيش يود، بالنيجاتيف فيدباك ال تي اس اتش هيزيد، الغده يحصل لها ايه؟ تكبر. بعنينا الكولويد جولف ده شكله بعنينا اللي هو الديفيوز او البارينكيميت، الاول بيسموه بارينكيميت، الغده في الاول تكبر سنه. بعنينا الاول بيبقى الكات سكشن بتاعها جريش وايت لان الديول بتتكسر سنه، لكن بعد شويه تقلب كولويد لان هذه الفورك اللي بيبقى جواها بتبخل تحوش جواها مين؟ اليود على شكل كولويد. تحت الميكروسكوب في الاول بارينكيميت يعني فيها شويه كولويد صغيرين، لكن ليتر اون ده السلايد اللي عندكم كولويد جولد. كولويد جولد لحضراتكم بقى الفورك صغيره ولا كبيره؟ اللارج كومبليتلي فيلد وذ دارك ستين كولويد. هل فيها سكالوبنج؟ لا طبعا. وحضراتكم تلاقوا الاستروما ان بتوين، هل فيها ليمفوسايت او بلاد فيسل؟ لا. عشان كده ما يجي لكم في كلاس ايه تبقى الاجابه يس ولا نو؟ نو. ليه نو؟ عشان برضه ما فيهاش ايه؟ ده مش اوتو اميون ديزيز، ده تماما نقص اليود. واهم كلمه الخلايا بتاعتها في الكولويد مش هي مفحوصه بالكولويد؟ بتبقى فلات. في البارينكيميتس الاول بتبقى كيوبويد نورمال يعني. كانوا زمان اول شعوب العالم كانت بتشخص الحمل قبل انقطاع الدوره كانوا المصريين الفراعنه. يعني زمان لما المصري القديم كان يتجوز المصريه القديمه ويعقد عليهم الكاهن الاقرع على المصري القديم، المصري النهارده بيستخدموا لفظ عقد الزواج، يعني عقد الزواج. فبيجوزهم ازاي؟ يجيب شعره من ده الشفار ويلفها على رقبه العروسه ويربطها ولا هو ده الجواز. وعقبال عوضت وتنقطع الشعر. عقبال عوضت وتنقطع الشعر، يعني لو اتقطع شعره يبقى ربنا عوضك في الجواز. ليه؟ لأن المصريين كانوا بيعيشوا في مصر ومصر والله العظيم الكهنة الفراعنة دول يعني سابقين عصرنا اللي احنا فيه ده، بس للأسف ده علم مغيب احنا مش عارفينه. عايشين في مصر يعني عندهم ريلاتيف وابسوليوت ايدين ديفيشنس. وانس ان هي حمل محتاجة ثيروكسين، هو في ثيروكسين هيقلب الـ FSH الغدة تكبر، الشعر هيحصل لها ايه؟ بتقطع قبل ما الدورة تغيب، قبل ما الدورة تغيب عليها يقول لها مبروك بقيتي حامل. كل شعوب العالم كانت بتعرف ان الست حملت اما الدورة تقطع من قبل التاريخ، والمصريين كانوا بيشخصوا الحمل بقطع شعر، عرفوا الميكانيزم ازاي؟ وي دونت نو. علم مغيب. لو بدأ يحصل ريبيت سايكل of iodine deficiency correction. مش فاهم افهمك. النوع الثاني بالسمبل اسمه نوديولا. ليه؟ كم في كتابكو بيقول ان الميكانيزم او الايتيولوجي النوم ده مش صح. اما الست تخش في ايودين ديفيشنسي امتى وهي حامل وترضع وبعدين مفيش حمل تخش في ايودين كوركشن، المفروض وهي حامل تخش في ايه؟ كورلويد. وانت حصل الكوركشن يرجع طبيعي بالكيميتس. يعني لو قعدت بقى يا ست تحمل مره تحمل وترضع وبعدين تريح، تحمل وترضع وبعدين تريح، تحمل وترضع وبعدين تريح، بعض من الكولويد اللي بيتحوش في بعض الفوليكل ما يطلعش. يعني في جزء من الغده يستجيب فيرجع نورمال، وجزء تاني يقول لك احنا بقى شغلانه والله ما انا راجع. فساعتها اللي مش هيستجيب يبقى كبير واللي استجاب صغر، فتظهر ديول. سموا دي ايه؟ نودولار جويت. النودولار جويت لوحده ينزل سؤال. ده سبب النودولار جويت جروسلي اهم كلمه. بصوا على الفيديو ده. النودولار جوزه اهم كلمه، لو قدامكم دي انا عرفت ان هي نودولار جوزه. الغده كبيره بس اهم من كبيره. اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريك؟ يعني مش اللوب ده قد اللوب ده بالظبط. ليه؟ لان في حتت بتجيب وحتت ما بتستجبش. السيرفس بتاعها نودولار والكات سكشن نودولار عشان كده سموها نودولار. بعض النديول بيبقى لونها براوش عشان مليانه ايه؟ كولويد. لكن لما الغده تكبر قوي كده هل البلاستر ده هيكفي؟ فيحصل فيها سكندري تشينج. يعني ايه سكندري تشينج؟ هاير نودز ميكزومتال ديفليشن تروبيك كالسيفيكيشن زي ما انت عارف. تحت الميكروسكوب ركزوا. النوبيلار جولدر تحت الميكروسكوب كانوا ده هيكمل فيديو بعد شويه. بنلاقي تو تايب اوف فوليكل. الفوليكل اللي استجابت يسموها ايه؟ ريستنج فوليكل. يعني كده الطبيعي بالظبط مش مليانه كولويد كتير، وهي دي المخازوق. لان دي اللي في الخطوه الثانيه هتقلب ايه؟ كولويد، ودي اللي بتتكاثر. اما نيجي نبص ودي له باور. ادي دي الغده. حد فيكم شايف الجزء ده؟ دي كولويد يعني ما رجعتش بالظبط. عامله زي مين؟ كولويد جزء. الفوليكل مليانه على الاخر والخلايا فلاتن ومفيش سكالوب. دي نديولايا كولوي ما رضيتش ترجع، لكن حواليها هنا حصل ايه؟ رجع بقت ريستنج فوليكل كيوبويدال مش مليانه قوي، وبرده ما فيهاش ولا ليمفوسايت ولا بلاد بيت. لكن شويه رجعوا شويه ما رجعوش بدات تظهر النديول. النودلر مشكله لان طالما ما رجعوش بتكبر قوي. ما تعمل لنا نمرة واحد أهم كلمة بريشر سيمتوم. ولسه ما بيجيش تيجي من كده. بريشر سيمتوم على حسب بقى ضغط على الأوتوفيكال ديستيجيا أو ضغط على التراكية ديزنيا اللي تسد. المشكلة الثانية إن النورمال يا دكاترة الغدة لما تكبر ممكن تتجنن فتفرز أكتر. تم الحركة دي سكندري توكسيك تشينج. أو الخلايا او الفولك اللي مريحه دي ما هتتكسر تاني، ممكن تتجنب وتعمل كارسينوما اوف ثيرابي. اخطر شيء النوديولا لانه بيكبر فيضغط. ممكن بدل ما يكبر ويضغط ينزل تحت نورمال الثيرويد يبقى لها ريتروستيلر اكستنشن. لا، لو ساعتها نزل نخنق الثراسك اللي بتاعتكم مش مكتوب يعمل حاجه اسمها ثراسك اللي سيندروم ويقلب سكندري مالجنسي او سكندري تشينج. النودلر بحذر عندكم جار اسمه نودلر جويت، عندكم بوست مورتر نودلر جويت اهميتها يرقعك سؤال في الامتحان. كيف انا اكونت فور نودلر جويت. اخر شيء من جويتر واخر حاجه في الاستثمار جريفز ديزيز. على فكره مش المفروض ما اشرحش جريفز ديزيز لان حضراتكم خدتوا فين؟ البنتولوجي. الجريد ديزيز او اللي بيسموه برايمري دكت جولدر او اللي بيسموه استفصال من جولدر او اللي بيسموه برايمري ثيرويد هايبر بليف. جريفز عالم انجليزي ولا الماني؟ جريفز مش عالم. عارفين جريفز يعني ايه؟ المرض الذي يشفي الاهل والقبور. عشان كده جريفز دي غلط. ده الابوستروف اس اتحط هنا. جريفز ديزيز the autoimmune disease. Actually, as a cancer, Great disease. كانوا فاكرين كان سبب في حاجة بتطلع اسمها اللص. لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتر. على فكرة اللص ده مش نوع واحد. أشهر نوع منه حاجة بيسموها التي اس اي. تي اس اي يعني ثايرويد ستيميليتنج اميونوجلوبين. التي اس اي عاملة بالظبط زي تي اس اتش، بس ايه فرقها؟ إن مفيش نيجاتيف فيدباك. فبتخلي الغده تتكاثر وتفرز لكن من غير نيجاتيف فيدباك فبتعمل توكسيس. الاهم من ده كله بيسموه الدبتالمس جويتر لان العين بتكثر. ليه؟ في 7000 نظريه. احدث نظريه وتحيه للدكتور علي ان هو كتبها. بعض السي اس اي بيبقى له فايبروبلاستيك اكشن يعني بيخلي الفايبروبلاست والفايبروبلاست تتكاثر. فبيشتغل على الفايبروبلاست اللي في الريترو اوربيتال كيشن فيخلي العين تقص. التوكسيك جوينت باثولوجي اهم على مستوى الثايرويد الغده تبقى مايلدلي انلارج بنلاقيها في ليشي كات سكشن. ليه ليشي؟ خلايا متكاثره وباسكولا بتبقى سيمتريكالي انلارج قد بعض. اما نيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب وده السلايد عن جوينت التوكسيك جوينت هل الفوليكل كبيره ولا صغيره؟ مش كبيره قوي صغيره ونوت كومبليتلي فيلد وذ دارك ستين كولويد بتبقى فيلد وذ بين ستين كولويد ودايما البريفر بتاعها بيبقى بالتاكل لان الخلايا بتاخده وترميه بالدم فالخليه بتعلم شكلها في الكولويد لان هل الخلايا هنا بلاتن ولا كولامنر؟ كولامنر فتعلم في الكولويد بيسموا الحركه دي سكالوبي. تعرف السكالوبي؟ كانك ماسك حته بوستيك وقطبت منها. السكالوب بني يعني بوستيك. وعشان كده الاستروما بتاعتها بيبقى فيري ريتش الليمفوسايت اند انكريز فاسكولاريتي. ليه؟ اوتو ايميون وتوكسيك. عشان كده لو جاتكم في كلاس ايه؟ في التوكسيك جوينت يبقى الاجابه يس ولا نو؟ ليه؟ برضه عشان فيها ماشي. التوكسيك جويتر دي الحاجات اللي بتطلع بتاع الثايرويد لكن زي ما خدتوا في ثانيه بيبقى في اكسترا ثايرويد مانيفستيشن. العيال اللي عندهم توكسيك جويتر اول حاجه عليهم جحفر قلناها بتفصل بيبقى عندهم تاكي كارديا او الكاكارديا سرعه بضربات القلب. كل الاعراض الثانيه دي سببها ايه لو تفتكر؟ الكاتيكولامين لان الثايروكسين بينهاك الافكت بتاع الكاتيكولامين على القشره اللي تحت يعني تبقى تاكي فيجيلهم تريمور تاكي كارد بالبيتيشن يبدا يحصل لهم ان هم لوس اوف ويت ان سبايت اوف انكريز ابيتايت بيخسوا بالرغم ان هم بياكلوا عشان هاي بيزر ميتابوليك ريت بيحصل لهم هيت انتولرنس بيبدا يحصل لهم الار بي سي تزيد بيحصل لهم بولي سايسيمي الليمف نود والسبلين بيكبر. حد يعرف ليه؟ يعني ده اوتوميون ديزيز. الحاجه بس اللي ما تعرفهاش وهيجيبها لكم في الاورا وهيجيبها لكم في الام سي كيو. نورمالي الثايروكسين بيكسر الميكزويد تيشو عشان كده لما يقل الثايروكسين بيحصل ميكسيديما تسل تفخ ميكزويد تيشو. مش خدتوا الكلام ده؟ نورمالي الثايروكسين بيكسر مين؟ الميكزويد. ايه الميكزويد؟ ده البريك داون بتاع الفايروس. لو الثايروكسين قل يحصل ميكسيديما ده كلام انتوا عارفينه. لكن الثايروكسين لو زاد قوي باي انون ميكانيزم يشتغل على الفايبرس تيشو فقط اللي موجود قدام التيبيا بري تيبيا ويحصل ميكزويد باتشز في الحتت دي. العيال ما بتعرفهاش يقول لهم ان ويتش اوف ذا فورويد بري تيبيا ميكسيديما از بريزنت توكسيك جويد ميكسيديما نودولار جويد اول اوف ذا وكلهم يقول لك اول اوف ذا باب والاجابه صح. توكسيك لان في الميكسيديما الميكزوميت السيشو بيحصل فين؟ كل حته. لكن في التوكسيك بس بري تيبيا. اشمعنى وي دونت نو كده تبقى الحته. مفيش حاجه ثانيه. الدكتور علي في النيرفر محدش ثلاث مرات.